لم يقبل إلا أن يكون عدلا فيهم. إذا الشهادة على المسلمين لابد أن يكون عدل. الاشتراط لله تبارك وتعالى فيه شرطا آخر في قوله وأشهدوا ذوي عدل منكم، فاشترط فيها عدالة ثانية سوى حظه في قوله كذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدلا. المحقق قال هذه المسألة تتعلق بعدالة الشهود، واختلف العلماء فيها على قولين. الجمهور على أنه لا بد من ثبوت عدالته سواء بمعرفة القاضي أو له أو بالسؤال عنه. وذهب الحسن وأبو حنيفة والإمام أحمد في رواية إلى أن ظاهر المسلم العدالة ولا يلزم التحري في ذلك. للتفصيل راجع أحكام القرآن للجصاص، أحكام القرآن لابن العربي والمغني لابن قدام. والذي يظهر الله على اشتراط العدالة مطلقا سواء في الشهادة على المسلم أو الكافر، لأن العلة التي ردت من أجلها شهادة الفاسق على المسلم موجودة بحق الكافر، بل قد يكون عدم اهتمامه بغير المسلم أكثر. وفي تسميته تبارك وتعالى من كان على غير دين الإسلام ناسا في قوله تكونوا شهداء على الناس في غير موضع في كتابه، دليل على أن من كان على دين الإسلام تاركا لكثير من أخلاق أهله بذنوب يقترفها على نفسه أحرى أن لا يزول عنه اسم الناس، وأن الخبر المروي عن أبي هريرة حيث يقول ذهب الناس وبقي النس ناس تعريضا بالمخلطين وأهل الإسناد، لأن ابن جريج مدلس ولم يذكر سمعه من ابن أبي مليكة، ورواه ابن جريج عن ابن جريج الثوري وهو مدلس. فإن قيل كيف من المحقق قال أخرجه بنفس السند الذي تكلم مصنف على رجاله الخطابي في العزلة بيهقي في الزهد، وأورده صاحب المقاصد الحسنة وصاحب كشف الخفاء. قال فإن قيل كيف يعدل من لا يعرف بالعدالة على غير دين الإسلام، والحاكم لا يعرف من صدقه ولا أمارة عدله ما يعرفه الله منه يوم يشهد على قوم نوح. يعرف رب العزة هذه الأمة حين يشهدهم على قوم نوح من هو الصادق ومن هو الكاذب. قيل قد عدلهم تعديلا عاما في الظهر ولم يخبر عن اقتصار بهم على ذلك الموضع وحده بشيء يسلم له أو يسلم له. فإن قيل فلعلها تقبل من أجل محمد صلى الله عليه وسلم معهم هو عدل بلا شك لا شك فيه، كسره عليه امتناعه من قبول شهادة غير عدل مع عدل، هذا لا يجوز أن تقبل شهادة غير عدل مع عدل. فهنا رب العزة شهدهم جميع الناس عدولهم

خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم فمناسك عنوان مناسك قوله إن الصفا والمروة من شعائر الله قال حج لمن يرى السعي بينهما غير مفروض وذلك أن الأنصار كانوا في جاهليتهم يتحرجون الطواف بينهما فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية وأعلمهم أن التحرج من شعائره خطأ والعمل به تطوع خير والتطوع لا يكون فريضة فإن زعم زاعم أن ومن تطوع خيرا استئناف شيء غيره استئناف شيء غيره لا إخبار عن الطواف بهما جعله مجهولا يعني جعل هذا الحكم المستأنف بقوله من تطوع خيرا مجهولا غير معروف لأنه لم يرد فيما بقي من الآية هو قوله فإن الله شاكر عليم بيان لهذا الحكم ما هو تطوع ما هو وأولى المعاني والله أعلم أن يكون إخبارا عن الطواف كما قال جل وتعالى في كفارة العاجز عن صوم شهر رمضان وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له أي زاد على مسكين فكان تطوع هذه زيادة لا محالة غير مفترض إذا كان يطعمه مسكين واحدا مجزيا وكان طواف البيت مجزيا عن السعي بين الصفا والمروة فصار السعي تطوعا غير أن نقول من التطوع المؤكد الذي لا نبيح تركه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سنه محقق قال الذي يرى السعي بينهما غير مفروض فريقان مقابل الجمهور الذين يرون فرضية ذلك إلا أن أحد الفريقين يرى أنه واجب ويجبر بدم وهم الحنفية يعني يفرقون بين الواجب والفرض وفريق يرون أنه من التطوع الذي لا شيء على من تركه وهم كما ذكر ابن جرير في تفسيره ابن عباس وأنس ابن مالك وابن الزبير وعطاء ومجاهد يرد على من قال أنه تطوع ليس عليه شيء يقول المحقق ما رواه البخاري ومسلم وغيره معنى عائشة رضي الله عنها حيث أخرج عن عروة أنه قال قلت لها أي لعائشة إني لا أظن رجلا لو لم يطف بين الصفا والمروة ما ضره قالت لما قلت لأن الله يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخر الآية فقالت ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته ولم يطف بين الصفا والمروة، ولو كان كما تقول لكان، فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما. وهل تدري فيما كان ذاك؟ إنما كان ذاك أن الأنصار كانوا يهلون في الجاهلية لصنمين على شط البحر يقال لهما إساف ونائلة، ثم يجيئون فيطوفون بين الصفا والمروة ثم يحلقون. فلما جاء الإسلام كرهوا أن يطوفوا بينهما للذي كانوا يصنعون في الجاهلية. قالت فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله. قالت فطافوا، وهذا لفظ مسلم ويدل على صحة قول الجمهور بركنية الطواف أيضا، يعني بين الصفا والمروة ما يلي ما رواه أحمد والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، وهو في مسلم بلفظ، والترمذي بلفظ لتأخذوا مناسككم، أيضا ما رواه الشافعي في مسنده وأحمد في مسنده قواه بن حجر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. رواه البخاري من قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى طف بالبيت وبين الصفا والمروة، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسعي كما ترى، والأمر يقتضي الوجوب ما تأيد به من فعله صلى الله عليه وسلم. وقوله إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى دليل على أن التوبة من الذنوب على وجهين، فما كان من ذنب يمكن تلافي التفريط فيه في المستقبل لم تصح حتى يصلح في المستقبل، ما أفسد في الماضي حتى يصلح في المستقبل ما أفسد في الماضي. أنا ترى عز وجل كيف اشترط إصلاح ما أفسد بكتمان البينات والهدى وبيانه للناس بعدما كتموا، وقال أولئك أتوب عليهم، ولو ندموا على الكتمان ولم يصلحوه في المستقبل بالبيان ما نفعتهم التوبة، إذ ندمهم على فعل يستطيعونه بعد الندم ويقدرون أن يوصلوا منفعته إلى المكتومين عنهم لا ينفعهم، وهو كالمداجاة، والله جل جلاله لا مداجاة معه. المداجاة المدارة في الأمر والمساءرة فيه، المساترة فيه مأخوذ من داج الرجل مداجاة إذا ساتره بالعداوة. وما كان من شيء لا يمكن رده فالندم كاف منه، كواقعة الزنا شرب الخمر وأشباهه، ما إذا فات لا يمكن تلافيه بالرد، فأكثر ما فيه لإضمار على ترك المعاودة، وهذا ليس برد. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا

حجة إن ترك خير الوصية للوالدين والأقربين. حجة لمن قال الوصية لمن كان غير وارث من الأقربين باقية، لأن آي المواريث إن كانت نسخت وصية الوارثين فلم تنسخ وصية غيره، ومن اعتل بإبطال وصية لهم بحديث عمران بن حسين في العبيد، وهو يقول المحقق أن رجلا اعتق 6 مملوكين له عند موته، لم يكن له مال غيره، لم يكن له مال غيرهم، فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزاهم 3، ثم أقرأ بينهم فاعتق 2 وأرق 4، قال له قولا شديدا. الموطأ هو مسلم، خرجه موطأ، موطأ مالك في الموطأ وأخرجه مسلم، قال فمن أتلى ومن أتلى بإبطال وصية لهم بحديث عمران بن حسين في العبيد فقد أغفل كل الإغفال وناقض نفسه كل النقض. إذ من أصله أن السنة لا تنسخ القرآن، فنسخ بتوهم في حديث عمران لا بنص فيها. فإن قال قائل لم يجعله نسخا بل جعله بيانا، قيل بيان يكون تفسير جملة أو تفصيل مبهم، فأما إزالة الشيء وإبطال حكمه فهو النسخ بعينه. ومن إغفاله في ذلك أنه أنزل عتق العبيد في المرض منزلة الوصية، وهو وغيره يرون الرجوع في الوصية وتغييرها قبل حلول الموت بالموصي، فهل يجيز ليت شعري الرجوع في عتق العبيد المعتقيد في المرض فيخرج من قول الأمة؟ ودعوى في أن عبيد المعتق عجم لا قرابة بينهم وبين معتقهم، لو صح تأويله في الوصية ما قبلت، إذ يحكم على شيئين على عجمهم، وقد يجوز أن يكون الأعجمي قرابة للعربي، وعلى نفي القرابة بكل حال، وهذا لا يقبل إلا بخبر لا بتوهم، وهو موضوع بشرحه في كتاب الوصايا في الجهاد. فمن خاف من موصي جنفا أو إثما فأصبح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فمن كان في قوله تعالى

وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور فقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة حجة على الجهمية واضحة فيما ينكرون من الحركة والنزول فقول ولا فيما ينكرون من الحركة يعني هناك حاشية على كتاب المؤلف مخطوطة إن أراد بالحركة والنزول الحركة الذاتية والنزول الذاتي وهو الأشبه بمراده من حيث السياق فنعوذ بالله من اعتقاد ذلك هكذا المحشي هذا تعوذ غالبا أنه سيكون على عقيدة الذين لا يثبتون الصفات لله عز وجل وإن أراد حركة أمر وأثر حركة أمر الله أمر حركة أمر الله ولا بد من العناية بتحقيق هذه الإرادة في كلامه فهذا الصواب كما يثني عليه أهل السنة والجماعة في عقائدهم السنية لهذا قال القاضي البيضاوي في تفسيره يأتيهم أمره وبأسه هكذا يعني وأثبت هو أن المؤلف يريد الحركة الحقيقية الذات وأهل السنة أو العلم الناس في هذه إثبات الحركة ثلاث طوائف مذهب الجهمية والمعتزلة وأخذوا عنهم الكلابية والأشعرية والسالمية ينفون الحركة مطلقا طائفة من أهل الحديث كعثمان الدارمي وحرب الكرماني ومعهم قالوا بإثبات الحركة والذي شر به كلام مؤلف القصاب ثالث أكثر أهل الحديث اشتهر هذا عن نعيم محمد ابن حماد والبخاري وابن تيمية يثبتون المعنى الحركة يثبتون لكن يسمون ذلك فعلا ويمتنعون من إطلاق لفظ الحركة لعدم مجيء الأثر به هذا القول الذي يجب المصير إليه كما حقق ذلك ابن تيمية قال والأحسن في هذا الباب مراعاة ألفاظ النصوص فيثبت ما أثبت الله ورسوله باللفظ الذي أثبته وينفي ما نفاه الله ورسوله كما نفاه وهو أن يثبت النزول والمجيء وينفي المثل والسمي والكفء والند قال المؤلف القصاب حجة الجميع واضح فيما ينكرون الحركة والنزول إلى سماء الدنيا وأشباه ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. فقوله كان الناس أمة واحدة حجة على القدرية والمعتزلة في خصلتين، إحداهما أنه جعل إنزال كتابه الحاكم بين الناس فيما اختلفوا فيه لا معقولهم، فمن اقتصر منه على معقوله جعله حاكما بينه وبين خصمه علمنا أن حكمه غير نافذ، إذ جعل الله له وجها وكتابه فأتاه من غيره، ترك كتاب الله وأتى بمعقوله. والأخرى قوله فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والإذن لا يخلو من أن يكون راجعا على الاختلاف أو على الهدى، وعليهما رجع فهو حج عليهم لا محالة، لأنهم ينكرون إذنه في الاختلاف بكل حال وينكرونه في الهدى خوفا من لزومهم في الضلال، حتى إنهم لا يجعلون الإذن هنا وفي قوله ما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله بمعنى العلم، راجع كلام القاضي عبد الجبار في متشابه القرآن، وهذا لو لم يكن مستحيلا في اللغة أيضا ثم أزيل به لفظ الإذن إلى لفظ العلم لكان غير مقبول إلا من منزله أو رسوله أو جماعة الأمة، لا يوجد لا من كتاب ولا من سنة ولا إجماع. فكيف وكسر الألف يبطل تأويلهم في جميع اللغات؟ في القياس والتقليد وفي إنزاله جل وتعالى الكتاب حاكما بيننا في اختلافنا حج لنا في باب الفقه في إبطال التقليد والقياس. التقليد هو قبول قول غير من غير حجة، القياس هو حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما، في حكم بجامع بينهما. قد اختلف العلماء في على قولين رئيسيين، ذهب جمهور أهل العلم للقول بالقياس وأنه من أدلة الأحكام التي يصار إليها عند عدم وجود نص في الحكم، ذهب داود الظاهري وابن حزم ومن معه وقول المؤلف إلى إنكار القياس، والراجع من حيث الدليل هو قول الجمهور وهو الأخذ بالقياس والعمل به. أدلة القول بالقياس أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ أرشد عباده إلى القياس حيث قاس النشأة الثانية على النشأة الأولى في الإمكان بجامع كمال القدرة، وجعل الأولى أصلا والثانية فرع عليها، أيضا في قول عز وجل من آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. فدل سبحانه عباده بالإحياء الذي شاهدوا وتحققوا على الإحياء الذي استبعدوا. قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل أيأتي أحدنا شهوته ويقول له فيها أجر؟ قال رأيته من وضع لو وضعها في حرم أكان عليه وزر أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. هذا قياس. قال المؤلف حجة في إبطال التقليد والقياس والاستحسان. اختلفت عبارات العلماء في تعريفه. من قدام في الروضة قال العدول في حكم المسألة النظائر لدليل خاص من كتاب أو سنة. عبد الوهاب خلف بعدما استعرض الأقوال قال ترجيح دليل على دليل يعارض بما مرجح معتبر شرعا. والعلماء في حجتي على مذهبين أنه دليل شرعي فهو حجة مذهب الإمام أحمد والحنفية والمالكية أنه ليس الدليل شرعي وليس هو بحجة ومذهب الشافعي وجماعة. قال على إبطال تقليدها القياس والاستحسان إذ ليس شيء من ذلك مسمى بالكتاب والمحتج منه على تثبيتها متأول لا متبع نص. ولو قبلنا تأويله في تثبيت ما ننكره بمثله لا قبلنا منه نفس ما تأول له بجنسه. ما هو في الاستحسان يعني؟ قال وذكر أدلة المذهبين. قال يتبين لنا أن القائلين بالاستحسان يقررون حجية الاستحسان الذي هو عبارة عن العدول في مسألة عن مثل ما حكم فيه في نظائرها إلى خلافه لوجه قوي. ثم قالوا منكرون للاستحسان ينكرون حجية الاستحسان الذي هو عبارة عما يستحسن المجتهد بعقله. ثم حمل نفي الاستحسان وعدم اعتباره حجة على الثاني استحسان عقلي يعني عند القصاب يريد محقق أن هذا الذي يرده. القصاب في استدلاله في رد القياس والتقليد والاستحسان في قوله لقبلنا منه نفس ما تأول له بجنسه يعني يريد لو قبلنا منه ما تأوله من حجية القياس أو التقليد أو الاستحسان بدليل من قياس أو تقليد أو استحسان إذ ليس هناك دليل من القرآن والسنة لأدى ذلك إلى قبولنا القياس بالقياس مثلا. هذا ممتنع إذ لا بد أن يكون دليل غير المستدل به. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم دليل على أن المرأة لا توطأ إلا حيث تكون حرثا والحرث ما ينبت فانظر في مسألة التحريم اتيان المرأة في دبرها كتاب الأم للشافعي أحكام القرآن له الجامع لأحكام القرآن فتح الباري نيل أوطار ضوء البيان وجاء النهي عن نكاح المرأة في دبرها في السنة واعتبره الحافظ من الأحاديث الصالحة صالحة الإسناد وفي قوله والذين هم لفروجهم حافظون كالدليل على أن الآتي في دبرها والدبر ليس بحرث عاد لا محالة يعني معتدي إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون الاستدلال بهذا أحسن من الاستدلال بهذا الحيض والجمع بينه وبين الغائط لأن ذلك قياس ما استدللنا به نص إيمان وقوله لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس دليل على أن اليمين بالله تجتنب على كل حال بر فيها الحالف أم فجر وكان الربيع بن أنس يقول في قوله ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس كان الرجل يحلف أن لا يصل رحمه ولا يصلح بين الناس كان يذهب الله أعلم إلى أن في تبر ضمير كأنه قال لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن لا تبروا ولا تتقوا ولا تصلحوا بين الناس فنهوا أن يجعلوا أيمانهم بالله سببا لترك ذلك والله أعلم أي ذلك هو لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن كنا يؤمنن بالله واليوم الآخر وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير وقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف يجعل كثير من الناس حج على في إيجاب نفقة صغار الأولاد وليس هو عندي كذلك إذ الرزق والكسوة واجب لهن بالزوجية قبل ولادتهن وقبل حاجة الزوج إلى من ترضع أولاده منهن فلا وجه لاعتبار نفقة الصغار بهذا ولو كان مأخوذا من هذا الموضع ما كان على الأزواج نفقة الزوجات قبل يلد وهذا لا يقوله بشر ولا أعلم أحدا جعل للزوجة أجر على الرضاعة مضافة إلى نفقة الزوجية ولا ذكرها الله إلا للوالدات المطلقات إذا أرضعن بعد الطلاق قال تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين فلم يذكر أجرة ثم قال في سياق الكلام فإذا أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف فلم يذكر أجرة الرضاع إلا بعد الفصال وكذا قال في سورة الطلاق في الوالدات المطلقات وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن فأخذ نفقة الصغار بإعطاء الوالدة أجرة الرضاعة بعد انقطاع نفقة الزوجية بالطلاق وعلمنا أن الواصل إليها من الأجر لا محالة بسبب الرضاع لا بسبب الزوجية أشبه الله أعلم ويحتمل أن يكون الفصال فصال المولود عن الرضاع قبل سنتين برضا الزوجين فإن كان كذلك فالاسترضاع في هذا الموضع من الأجنبيات لا من الوالدات والمعول فيما نكتنا الآية في سورة الطلاق ظهر كلام اللفظ المحقق يقول يشعر بذلك يعني تنافر بين الكلام لكن بالرجوع إلى قول المستدلين بالآية على نفقة الصغار الأولاد ومعرفة ما أخذهم يندفع هذا التنافر فهم أخذوا نفقة الصغار من جعل الرزق في الآية للأم وقالوا وهو إن سمى للأم لكن مراد به الإبن لأن هذه الأم كان لها الرزق على زوجها قبل ولادتها لأن الإبن الصغير إنما يصل إليه الغذاء عن طريق أمه بإرضاعها لو فسمي الرزق في الآية لها من أجل ذلك ولا هو الصغير يعني فالمؤلف ذكر رأس المسألة وهي نفقة صغار الأولاد، ثم ناقش دليل المستدلين بالآية لها، ولم يذكر وجه استدلالهم، مما جعل الكلام يبدو بينه منافرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما عرض به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن، ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف، حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله بما تعملون بصير. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، دليل من جهة الإعراب أن الليالي غلبت على الأيام في العدة لقوله وعشرة، ولم يقل وعشرة، ولا نعلم مؤنث غالبا على المذكر في شيء من الأمكنة إلا الليالي على الأيام. في قوله ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، حجة لمن يقف المولي ويجعل عزيمة الطلاق باللسان لا بالإضمار، إذ لا بد للفظها من أن تفيد شيئا على تخريج كلا المذهبين. يعني ما المذهبان الأولى، قال أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن المولي بعد مضي أربعة أشهر يقف، فإما أن يفي وإما أن يطلق. ثاني عن ابن عباس وابن مسعود وعكرمة ومن معه أن المولي بمضي الأربعة أشهر تقع عليه عزيمة الطلاق. قال المؤلف فنقول أن الطلاق لازمه بعد الأربعة الأشهر لعزمه عليه في الأربعة، لولا ذلك لفاء وخرج من حكمه قبل انصرامها، في قول من يوقع. في قول من يوقف يجعل العزم بالنطق بعد الأربعة أمدا مضروبا لا سبيل عليه فيه، حكم الطلاق حادث بعده وهو بالعزم، فلا عزم حينئذ إلا النطق بالطلاق الذي به يقع في جميع الأماكن، ولا يقع بالإضمار الخلو من لإظهار شيء. ويؤكد ما ذكرنا من قولي ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، إذ ولا محالة بالنطق الذي نعقد به النكاح لإباحته له الإكنان في نفسه قبل خلو الأجل من عدتها، ما يريد فعله بعد العدة وإزالته الجناح عنه به، وبالتعريض معا بما نهى عن النطق به حينئذ مصرحا، فلم يوجب الإكنان عليه عقدا ولا التعريض به حكما إلى أن جاء العزم بعد العدة على النكاح بالنطق. ولو كان العزم بالإضمار كما يكون بالإظهار لحرم الإكنان، يعني حتى ممنوع تكن أنك تتزوج فلانة في العدة كما يحرم العقد. والعزم إن كان مقتضيا معنى الإضمار في بعض الأحوال فهي كلمة منوطة بإمضاء الشيء وقطعه، وذلك غير بين إلا بالكلام الذي يكون فصلا.

والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. قال في المواضع الذي يكون الظن فيه مع اليقين والمواضع التي يكون الظن فيها مع اليقين والعلم قوله قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. في قولي بإذن الله يقول رد على من يجعل الإذن من الله بمعنى العلم. إذ لو كان العلم من الله بغير معنى المعونة والإطلاق ما كان الاتكال الفئة القليلة عليه معنى. ولاستوى في العلم القليلة والكثيرة. ولما كان للقليلة مطمع في غلبها للكبيرة. بل نعقد المعونة نؤكد يعني المعونة بغلب الكثيرة في عرف البشر وما تدل عليه عقولهم. قد حقق جل وتعالى طمعهم بقوله فهزموهم بإذن الله. هذا معنى طمع الفئة القليلة وهم قوم طالوت الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. حقق الله عز وجل طمعهم بإذنه سبحانه وتعالى.